الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل عدم التنزه من المذي يأخذ حكم عدم التنزه من البول في الوعيد؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن المذي نجس، والواجب على من أصابه شيء من المذي أن يغسل ما أصابه منه، سواء أصابه في بدنه أو أصابه في سراويله، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، كما في حديث سهل بن حنيف وهو حديث صحيح، قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك منه الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: إنما يجزيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. وعلى من خرج منه المذي أن يتوضأ، لأن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء في قول عامة أهل العلم، لما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله قال كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فلا يجوز للإنسان إذا خرج منه المذي وعلم بخروجه وكان كثيرا، وعلم أنه قد وقع على سراويله أو ثيابه، أن يتساهل في غسله، فإن هذا أمر محرم، لأنه يفضي إلى تلوث الإنسان بهذه النجاسة، ويفضي إلى فساد صلاة الإنسان. ولكن هل يثبت عليه من الوعيد ما يثبت على المتساهل في أمر البول؟ هذا أمر غيبي لا أجزم به، لأن المتقرر أن أمور الغيب والعقوبات الشرعية لا بد فيها من دليل. ولا أعلم في أدلة المذي التي أحفظها دليلا يثبت أن من أهمل في مسألة المذي يعاقب في قبره كما يعاقب من يهمل في مسألة التنزه أو الاستنزاه أو الاستتار أو الاستبراء من البول. ولكن على الإنسان أن يعلم أن الواجب في المذي هو غسل ما أصابك منه، مع غسل ذكرك وأنثيك أي خصيتيك، ومع الوضوء إذا أردت الصلاة، وأما ما زاد على ذلك فالله أعلم.